الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، سبحان ربنا في علاه غلق أبواب القبول فلا نعرف أن نقرأها حتى تهتز القلوب بالوجل، وفتح ليل نهار أبواب التوبة حتى لا تيأس أو تمتلئ النفوس بالأمل، وجعل الأعمال العبرة بخواتيمها فلا يعتمد الإنسان على العمل. ورب العباد عز وجل جعل بعض العباد معروفون في الدنيا، لهم شهرة كبيرة، وقد يكونون مجهولون في السماء. وكم من مجهول في الأرض لا ينظر الناس له، ربما هو المعروف والمشهور في السماء. ورق الروح عن البدن فجعل فيها القبضة القدسية النورانية، بها يستقيم العبد على طريق الله حتى إذا جاءه ملك الموت ارتفعت الروح إلى السماء وارتكس البدن وعاد من المكان المظلم الذي كان فيه، وعادت الروح إلى عالم النور التي جاءت منها. أحبتي في الله، أريد أن أطرح سؤالا بسيطا في مظهره أو في ظاهره قد يكون بسيطا: هل نحن في هذا الزمن وفي هذه الأيام نعيش زمانا صعبا وأياما صعبة، أم نحن الذين صعبنا الأيام والزمان؟ نحن الذين صيرنا الزمان والأيام صعبة، أم أنها فعلا نحن نعيش ونحيا في الزمان الصعب؟ الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وخلق ما فيها ما فيهما، وجعل عدة الشهور عنده 12 شهرا في كتاب الله، يوم أن خلق السماوات والأرض وجعل منها 4 حرم، من المحرم إلى ذي الحجة، هذه عدة الشهور عند الله. هل تغيرت؟ هل صارت الشهور اليوم 9 أشهر أو 15 شهرا؟ الشهور كما هي. الجمعة، من الجمعة إلى الجمعة 7 أيام، هل اختلفت؟ كما هي. اليوم ليل ونهار عدة ساعات، تطول أحيانا وتقصر أحيانا، يطول الليل أحيانا في الشتاء ويقصر نهاره، ويطول النهار في الصيف ويقصر ليله. ما تغيرت الأيام ولا الزمن. ورب العباد عز وجل أوجدنا في هذا الكون، فسلك الناس وساروا في طريقين، هنا قابيل وهنا هابيل، فمنا من سار وفق منهج قابيل القاتل، ومنا من سار وفق هابيل الذي قال لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. فهذان طريقان. الله عز وجل أوجد طريق الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل وطريق النمرود. إبراهيم يقول: ربي الذي يحيي ويميت يقول النمرود أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فجعل هناك طريقان، طريق الخليل إبراهيم وابنه الصديق إسماعيل، وطريق النمرود المجرم الذي سلك طريق الغي والغواية. منا من سلك طريق الخليل ومنا من سار في الطريق الآخر. أيضا أوجد الله عز وجل طريقا رسمه الكريم عليه السلام وأخوه هارون، وطريق آخر رسمه فرعون وهامان وقارون. من الناس من سلك طريق الكليم وأخاه هارون، ومن الناس من سلك طريق فرعون الذي قال ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ثم قال معلنا أنا ربكم الأعلى. منا من سار، يعني من الناس من سار في طريق فرعون وهامان وقارون الذي قال إنما أوتيته على علم، ومنا من سار وفق كريم الله موسى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. طريق رسمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سار فيه الصديق، وسار فيه ابن الخطاب، وسار فيه عثمان، وسار فيه عمار بن ياسر، وسار فيه ابن مسعود، وسار فيه ابن أم مكتوم. وطريق آخر رفض بعض الناس أن يسيروا في هذا الطريق، وساروا وفق منهج أبي لهب وأبي جهل وعقبة وغيرهم. إذن الطريقان واضحان. إذن نحن إذا أردنا أن نيسر الأيام ونسهل الأيام ولا نصعب الزمن علينا نسير في الطريق الأول. لما؟ لأنني لو سرت في الطريق الأول كيف تسهل أيامي؟ كيف أتغلب على الصعاب؟ إن أصابني مرض سلكت طريق أيوب عليه السلام، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. إذن الإنسان لو علم أنه بمرضه هذا أخذ صفحة من كتاب الصبر عند أيوب عليه السلام، وانتظر من رحمة الله عز وجل أن يبني له قصرا بجوار قصر أيوب ثوابا للصابرين، هؤلاء الذين يدخلون الجنة بدون حساب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الذي يسير في طريق الصالحين إن أصابه الغم وتكالبت عليه الدنيا واجتمع الناس عليه من كل حدب وصوب يريدون به فتكا أو يريدون به ضررا، ما له إلا أن يسير في طريق المخبت إلى الله. يونس عليه السلام لما التقمه الحوت وهو مليم قال لا، نادى في الظلمات، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب رب العباد سبحانه وتعالى ونبذه بالعراء وأنبت عليه شجرة من يقطين، وقال ربنا عنه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أما إذا تكأكأ الناس عليك وعلمت أن هؤلاء لا يريدون لك خيرا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا صنع الصحابة عندما سمعوا هذا بعد غزوة أحد وبعد أن أثخنت الجراح أجسادهم وأعضاءهم؟ قالوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. حراث فقير، حراث يعني يسير خلف محراثه، المحراث هذا كانت آلة قديمة عند أجدادنا إلى عصر قريب، يجره آلة خشبية يجرها ثوران وتحمل سكاكين معينة تقلب الأرض، وعلى رقبة الثورين قطعة أو عمود من خشب يربط الثورين في حركة واحدة، والحراث يذهب بهما جيئة وذهابا حتى تتقلب التربة كي يبذر فيها الحب. الحراث هذا الفقير يأكل رزق يوم بيوم، بينما هو يسير في عز الظهيرة أثناء عمله في حقله ظللت الشمس، ظللت على رأسي بغمامة، ثم سارت الغمامة للحظات، شعر أن شيء كبير قد أظل رأسه بعيدا عن الشمس، ثم عادت الشمس مرة أخرى، نظر إلى أعلى فرأى بساط الريح عند سليمان، فعلم أن سليمان يمر فوق بساط الريح، ويبدو أن هذه الصورة كانت معروفة عند الذين يعيشون في زمن سليمان هذا النبي الملك ابن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. الرجل لما رأى الشمس تلسعه والأرض والثيران تناكده، ورأى هذا الذي فوق متون الفضاء ينعم بالريح التي هي جند من جنوده، غدوها شهر ورواحها شهر، فقال: لقد آتى الله آل داود ملكا عظيما. الريح لأنها تعمل عند سليمان بأمر الله نقلت الكلمة إلى سليمان، أمر سليمان البساط أن ينزل، هبط البساط بجوار الرجل، سلم سليمان على الرجل رد عليه السلام. قال: ماذا قلت آنفا؟ من شوية تمتمت مع نفسك بكلمات. قال: يا نبي الله، قلت إن الله قد أعطى أو آتى آل داود ملكا عظيما. جلس سليمان على الأرض وأجلس معه الرجل وغرورقت عيناه بالدموع، وقال: والله أيها الحراث، لتسبيحة واحدة أو تهليلة واحدة أو تحميدة واحدة أو تكبيرة واحدة وأنت تحرث أرضك خير لك عند الله من ملك آل داود. كيف؟ كيف الذين يريدون الحياة الدنيا وينظرون، رغم أن الله يأمرهم ويأمرنا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ملك سليمان الريح والشياطين كل بناء وغواص، وأسألنا له عين القطر والطير سبحان الله مسبحة تسبحنا معه، والطير الجبال تؤوب معه، أين ذهب هذا كله؟ انتهى. لكن تسبيحة الرجل أما بقيت إلى يوم القيامة؟ تحميدة الرجل أما بقيت إلى يوم القيامة؟ تهليلة الرجل أما بقيت يقول لا إله إلا الله أما بقيت إلى يوم القيامة؟ إذن الباقيات الصالحات لك عبد الله هذه هي التي تصعد وهذه التي تبقى، وطالما أنك ما ظلمت أحدا وما تعديت على أحد وما افتريت على خلق الله. فأنا أريد أن أقول أن الطريق إلى الله عز وجل وفق منهج الصالحين يسهل الحياة، يجعلها منطقية. لماذا؟ لأن العبد في الدنيا مكرم، نعم، ليس لكن الدنيا نفسها ليست دار تكريم، أنت مكرم فوق المخلوقات كلها بفضل الله، ولكن إذا استقمت على طريق الله صرت أعلى وأعلى سبحان الله. ولذلك الحسن البصري كان يقول، وربما ليس في بيته رغيف خبز، يقول: والله نحن في نعمة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. يتعجب القوم كيف الملوك الذي لهم الخيول المطهمة والقصور الواسعة وإلى آخره، وأنت لا تملك رغيف خبز في بيتك وتقول أنا يعني لو علم الملوك ما عندنا يحسدوننا عليه، على ما يحسدونه؟ قال: والله نحن في نعمة لو علمها الملوك لحسدونا عليها، ألا وهي نعمة الرضا عن الله وبالله. بالله عليك أيها المؤمن، أنت إذا ابتليت بولد عاق متمرد، ألا يكون لك في سيدنا نوح الأسوة الحسنة؟ رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. إذا ناكلتك زوجتك وأتعبتك طوال حياتك وأخرجتك عن حدود إيمانك وصبرك، ألا تنظر إلى زوجة نوح وزوجة لوط وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين؟ وأنت يا أمة الله أيتها الزوجة الصالحة، إن كدك زوجك أو آذاك أو بخل عليك أو مد يده ضربا أو قصر يده كرما وإنفاقا أو آذاك طوال حياتك ولم يتق الله ولم يعني يحيط أنوثتك بالرقة والحنان، ألا تنظرين أنت إلى آسيا امرأة فرعون التي قالت وآسيا امرأة فرعون، يعني امرأة فرعون الذي قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذن سبحان الله العظيم، أنت لك قدوة وأسوة، طريق السهل الطريق سهل يصل بك إلى الخير بفضل الله. فأحبتي في الله، نحن لا نعيش زمنا صعبا، نحن الذين نصعب الأمور على أنفسنا، نحن ندخل أنفسنا فيما لا طائل تحته. أنت كما أقول لك دائما، راتبك 5، راتبك 10، بالله عليك كأب شفيق يقول لك عش من هذه 10 في حدود 8، في حدود 7، اعتبر أن 3 أو 2 الباقيه ما جاءت لا ليست منك، احفظها لوهدات وعقبات كؤود كثيرة. أما أن تأخذ أنت 10 وتعيش بمستوى 20، تقترض من هنا وتقترض من هنا وتعيش بديون، سبحان الله العظيم، هم بالليل وذل بالنهار ومطالبات، وسبحان الله العظيم أبواب محاكم ونيابات ومخافر شرطة. لماذا؟ أنت الذي طرقت باب الطمع. أنت انظر وارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس، فأنت الذي تكلف نفسك فوق الطاقة. أنت إذا رأيت أن ولدك أو ابنتك له قدرة معينة في التعليم، لماذا تجبره على مكان معين ودراسة معينة وبعد ذلك تجني منه أسى وتجني منه ألما نفسيا وتجني منه ضيق صدر؟ عندئذ لا تلومن إلا نفسك، أنت بيدك أن تسهل الأيام وبيدك أن تصعب الأيام، بيدك أن تجعل الزمان يسيرا وبيدك أن تجعل الزمان عسيرا. بما تتلقى أنت. لا داعي أبدا لأن ننظر إلى الآخر أيا كان هذا الآخر. لماذا؟ الآخر يحفر لنا يعني حفرا شاسعة منذ القرن 12 الميلادي، والقوم يعادون الإسلام وغرسوا فينا وزرعوا فينا أناس من بني جلدتنا ومن إخواننا وأخواتنا يتبنون أفكار عجيبة. يعني أضرب لك مثالا واحدا، يعرضون علينا منذ أكثر من نصف قرن إسلاما إعلاميا، نحن كنا نريد إعلاما إسلاميا لكن هم يعرضون علينا إسلاما إعلاميا، شتان ما بين الإسلام الإعلامي والإعلام الإسلامي. أنتم أهل ثقافة، وأنا عندما أصعد إلى المنبر أرتقي حتى أصل إلى مستواكم الفكري. الإسلام الإعلامي إسلام يعرضه أناس لا صلة لهم بالإسلام وإن كانوا مسلمين، ويعرضون علينا إسلاما لا يمت لإسلامنا بصلة. أضرب لك مثال بسيط، حتى فيما يقال الأفلام الدينية أو المسلسلات الدينية، بمناسبة إحنا إن شاء الله على أبواب رمضان ويمنح كل العلماء من الظهور أمام الناس، ولكن تظهر هذه المسلسلات والأفلام التي يقال عنها إنها دينية. يأتي المخرج برجل يقوم بدور كافر أو مشرك أو مناول للرسالة، يلبس الفاخرة من الثياب، لحيته مهذبة، قوي البنية، مبسوط الجسد، قوي العضلات، يعني أحمر المحية، النضارة تظهر عليه، صوته مرتفع. فإذا هداه الله للإسلام يقلبه المخرج بقدرة قادر أو بقدرة مخرج عجيب، يلبس المهلهل من الثياب، ينحني ظهره، ينخفض صوته، كل شعرة من لحيته أبت إلا أن تخاصم أختها، ويمشي بمسكنة وجوار الحائط. هل سبحان؟ لماذا؟ لأن الإسلام في قلب المخرج والفنانين الذين يقومون على هذا إسلام هزيل، علاقتهم بالإسلام هزيلة، فهذه نظرته. لا يظن أن الإسلام يقول الله ولله العزة ولرسوله فقط، لا، وللمؤمنين. المؤمن عزيز. ربعي بن عامر كان في ثوبه رقع ودخل على رستم قائد الفرس وسأل رستم سؤالا، ما الذي جاء بكم من الصحراء؟ انتوا اوباش عرب، يعني ما الذي كيف تتجرؤون على الدولة الكسروية وتطؤون حدودها وتأتون الينا؟ ماذا قال ربع ابن عامر؟ لم يكن يركب سيارة معينة او لا، ولا ليس له حراسة، قال اعلم أن الله قد بعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ونخرج الناس من ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ونخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام. بيننا وبينك أمور ثلاثة، إما أن تدخل وأنت ومن معك الإسلام، وإما أن تدفع الجزية صاغرة، وإما بيننا وبينك السيف. ما الذي قر في قلب ربعي بن عامر هذا الفكر؟ أنا وأنا يعني أستقرئ التاريخ رأيت وبحث عن أصغر عضو في الوفد المفاوض المبايع في بيعة العقبة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، 72 رجل و12 امرأة، 84. قلت أرى من أصغرهم سنا، رأيت الصحابي الجليل أبا الهيثم بن التيهان، كان عمره 13 أو 14 عام، يعني غلام في الصف الثامن أو التاسع كما تقولون، يعني لا يتعدى هذا أو أقل. هذا حضر البيعة، وبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الهجرة، بعد أن بعد الوفد الأوس ووفد الخزرج زعماء سعد بن عبادة سعد بن معاذ كبار الأنصار جاءوا لمفاوضات الرسول في حضور العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخفي إسلامهم أو لم يكن مسلما أصلا عند البيعة. المهم، فأراد القوم أن يمدوا أيديهم واحدا واحدا لمبايعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال أبو الهيثم: على رسلكم. انظر إلى قيمة العقل عندما يسهل الإنسان زمانه، وعندما يسلك طريق النور فيصير الطفل الصغير رجلا كبيرا، لأن الإنسان يتعلم. قصة رمزية التي قصتها علي أمي رحمة الله عليها وأنا صغير، نقول أن الثعلب قال للذئب: علمني من سنن الحياة، علمني دروس الحياة كثيرة. قال الذئب للثعلب: اقفز من فوق هذه التلة الهضبة يعني. قال الثعلب: إذا تكسر رجلي. قال: لا، اقفز وأنا أتلقاك بيدي. قفز الثعلب ولم يتلقفه الذئب فكسرت رجله، كسرت ساقه. قال: أيها الذئب، تقول لي أنت سوف تتلقفني ولا تكسر رجله، وعندئذ تمتنع عن تتلقفني وتكسر رجلي؟ قال: هذا أول درس لك، لا تثقن أبدا بمن عرف عنه الغدر. السيرة الذاتية، نحن مع لجان حقوق الإنسان من سنة 45 من أيام عصبة الأمم وهيئة الأمم، ما زالت هيئة الأمم تربت على أو تتباكى أحيانا على القتلى في العراق وفي سوريا وفي أفغانستان. كما قلت لكم من قبل مقولة امرئ القيس، وكأنما يحضر في 1437 هجرية أو 2016 ميلادية، امرئ القيس مات قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مات قبل ميلاد رسول الله، قبل عام الفيل. لكن امرئ القيس يقول: فأنت كذباح العصافير دائبا عليهن بالذبح، وعيناه من وجل عليهن تهملوا، فلا تنظري للعين تهمل بالدموع، وانظري إلى الكف ماذا بالعصافير تفعل. يعني لجنة حقوق الإنسان تبكي على قتلانا في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان، وطيارة من غير طيار، ومن الذي قتل هؤلاء؟ أليس الذين يرعون؟ المهم، أبو الهيثم بن التيهان ماذا قال؟ هذه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، مد القوم أيديهم لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن إن هاجر إليهم بيثرب حتى تصير المدينة المنورة، أن يمنعوه مما يمنع منه أولادهم وإخوانهم وأباءهم وأمهاتهم وزوجاتهم، ويدافعوا عنه. أوقفهم أبو الهيثم بن التيهان. إذن الغلام هذا له حظوة في قومه أن يخف الكبار ويتوقف. قال على رسلكم يا رسول الله أسألك سؤالا. انظر إلى العبقرية المبكرة، انظر إلى الإنسان عندما يسلك طريق الصالحين فتتضح له الأمور وينظر بشاشة قلبه. يا رسول الله إن هاجرت إلينا ونصرناك وآويناك وأيدناك وظهر هذا الأمر، يعني الإسلام انتشر في جزيرة العرب، هل تعود إلى مكة مرة أخرى أم تبقى معنا؟ قال بل ما اسمك؟ قال أبو الهيثم بن التيهان. قال يا أبا الهيثم أكون معكم إن شاء الله. قال إذن لا نقيل ولا نستقيل، مد يدك يا رسول الله، فكان أول المبايعين رضي الله عنه. انظر إلى نحن نقتل في أبنائنا الإبداع، نقتله قتلا. الولد لم يولد كما قلت لك يكره القراءة، أمه التي تكره القراءة، أبوه الذي يكره القراءة، كلاهما يكرهان بعضهم بعضا. فالولد نشأ يكره البشرية، يكره الناس، يكره العم ويكره الخال والعمة والخالة والجدة والجدة والجد. لماذا؟ لأن يأخذ من كراهية وغباء أمه وصلافة وجفاء أبيه. لا يا إخوة، نحن نريد أن نقدم جيلا صالحا حتى يقبلنا رب العباد عز وجل. يعني إن الأمور إذا يسرتها تيسر وإن صعبتها تصعب. أما أحوالنا التي لا تخفى على أحد فهذا مدار حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارزق بناتنا الأزواج الصالحين وأبناءنا الزوجات الصالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم كن مع أبنائنا المضطهدين في كل مكان، اللهم قوهم يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمهم يا أكرم الأكرمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نقول حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، مرحبا أحبتي في الله مرة أخرى بعد انقطاع الكهرباء أو انقطاع التيار بيني وبينكم، لكن لم تنقطع المودة ولم تنقطع الدعوات، وأكيد أنتم عكفتم على الخطب السابقة لسنوات سابقة وحاولتم تطبيقها وتنفيذها، يعني كلام يعني كده. قال الحسن البصري بعد أن كرر خطبة جمعا ثلاثة، حسن البصري ده عبارة عن منبع علم، بس خطب خطبة الجمعة، جه الجمعة اللي بعدها نفس الخطبة، الجمعة اللي بعدها نفس الخطبة، ثلاث خطب. فالناس زي حضرتكم كده، يعني واحد كده جريء زي حضرتك كده قال له يا أستاذ يا مولانا فضيلة الشيخ يا إمام، يعني حفظناها خلاص حفظناها. قال إن عملتم بها قلنا لكم غيرها. إيه رأيكم نكرر الخطبة دي الأسبوع الجاي إن شاء الله نكون من أهل الدنيا؟ في الإخوة بارك الله فيهم في مسجد في لندن من ازدحام صلي ثلاث جمع، كان جمعتين وبقى أذبح ثلاثة. فبعد ما أنهيت الخطبة ما عنديش فكرة، المهم قال يا شيخ لو سمحت انتظر دول المجموعة ده تمشي ونصف ساعة بس وهنعمل إيه خطبة ثانية. حاضر. فكل الناس خرجت ما عدا طبعا الإيه المؤذن والإدارة بتاعت المسجد قعدوا. فلما لقيت إن دول سمعوا الخطبة قبل كده ثلاثة أربعة وقلت خطبة من موضوع تاني، قالوا في كمان خطبة ثالثة. سبحان الله عجبتكم الحكاية. المهم خطبنا خطبة ثالثة. المهم يعني قالوا والله جالنا شيخ ربنا يحفظه ففوجئ بالمسألة دي، وفي شيوخ ربنا يبارك فيهم يجيدوا تحضير الخطب، وأنا لا أجيد تحضير الخطب مع يعني أكثر من 40 سنة لا أعرف كيف تحضر الخطبة. أنا كده أطلع المنبر والمؤذن يأذن أبص على الوجوه الطيبة وربنا يعني يرسل من فضله بوجوههم الطيبة. المهم الاخ الكريم الشيخ طلع المنبر قالوا له فاجئوه بعد الخطبة يا شيخ في جمعة ثانية. فطبعا خطب نفس الخطبة قال انا رأيت اعجاب الوجوه في الخطبة بخطبتي في الجمعة الاولى فاردت ان اثير اعجابكم مرة اخرى لانكم لم تعجبوا بعد. فالمهم يعني الحمد لله وعدت سليمة. لكن ابو ابراهيم قصته عجيبة. عارفين ابو ابراهيم عجيبة. طب صلوا على رسول الله. الشخصية مخترعة يعني. المهم ابو ابراهيم امرته زوجته تنازع. تنازع يعني ايه؟ تودع يعني. واحد يقول يا بخته تنازع. فقعد جنبها كده لحظة حنان يعني. ودي اللحظة الوحيدة لا من قبل ولا من بعد. المهم يعني عامل زي بالضبط الايه المكان اللي في البحر اللي طلع لسيدنا ابراهيم طلعت عليه الشمس مرة واحدة لا من قبل ولا من بعد. قالت له ابو ابراهيم انا هلقى وجه كريم بعد لحظات ربما ان شاء الله. انا عايز اعترف لك شوية اعترافات كده. اتفضل. انا الحقيقة كنت ابحث عن طريقة نكد مستمرة كيف انكد عليك. تروح عند امك الحق الولد سخن ترجع عشان ما تقعدش مع امك كثيرا. تطلع 20 درهم لاختك الارملة الولد عايز قميص مفيش 20 درهم لاخت. روح تزور عمك المهم سبحان الله. ظلت تحكي له عن ايه الاساليب التي كانت ايه تتبع في هذه السياسة ولا سياسة امريكا سبحان الله العظيم. قال الله ما تكمليش ما تكمليش ولذلك انا حطيت لك السم في الشاي. ما انا حطيته لك بس يعني انا فاهم الموضوع ولا ما. الله يرضى عنك بلاش شرب شاي النهاردة. الله يرضى عليك يا رب. مش مجيء الشيخ بعد غياب يعني يثير في البيوت مودة ورحمة. صلوا على رسول الله. نقولنا في بداية الخطبة كلام اكيد لم يمر عليكم مرة الكرام. مش ممكن. الله عز وجل اظهر لنا العمل وامرنا به. نصلي نصوم نعمل خير نبتسم نحلم على الناس نصبر نعطي صدقة نقوم ليل يعني اعمال الخير. ولكن لم يفتح لنا صفحة القبول. لا نعرفها. هل قبلت ام لم تقبل؟ هل العمل ده مقبول؟ ابن عمر نفسه رضي الله عنهما كان يقول والله لو اعلم ان الله قد قبل مني سجدة واحدة ما كان غائب علي احب من الموت. تعرفين من كلام؟ يقول انا لو اعرف بس ان في سجدة قبلها رب العباد يبقى احب شيء لي ايه؟ ان يلقى الله بهذه السجدة. لان سحرة فرعون بما قبلهم رب العباد بعد الايمان ها بسجدة. السجدة دي خدت كم دقيقة؟ سبحان بس اخلاص نية ولا مش اخلاص نية؟ فماذا حدث؟ الله اكبر لا اله الا الله. فالعبد الصالح سبحان الله العظيم يسير مع الاكابر. ولذلك يعلم ان ربنا لما غلق او لم يفتح لنا صفحة القبول وكتابة الاعمال والحسنات فجعل القلوب في وجل. وجل يعني ايه؟ خوف. يا ترى قبلت ام قبلتش؟ الله يرضى عنك. علمونا العلماء ونحن صغار وما زلنا صغارا نتعلم. يقولوا يا اولادي لما تصلوا سواء جماعة او منفرد اجلس مكانك واسأل نفسك سؤال يا ترى صلاتي قبلت ام لم تقبل؟ طيب ما شروط القبول وما موانع القبول؟ هذا السؤال. شروط القبول ان اكون مخبتا لله منيبا له يعني لا اريد ان اخرج من الصلاة اريد ان تطول الصلاة اريد سبحان الله الامام يعني يقرأ جزءا ولا يقرأ صفحة واحدة. وبعدين في خشوع في الصلاة في سكينة في الصلاة في سبحان الله تؤدى في الصلاة في سبحان الله رضا في الصلاة وبعد الصلاة اشعر كأنما ذنوبي قد غسلت وكأن لهم ارحنا بها يا بلال وكأن الواحد كان شايل يعني سبحان الله كثرة من الذنوب فجاءت صلاة الظهر او العصر او العشاء لتغسل ما صنعته من ذنوب و الى اخره. فهذه علامات قبول. طيب العلامات الاخرى ان الصلاة اول اكبر الله اكبر وعندما اسلم اعرف او اتذكر انني كنت في صلاة. صلك كم مرة في اليوم؟ 6 مرات في 5 صلوات صح؟ يعني تشعر ان ايه السلام يا خبر كنت اصلي يعني حركات ايه اوتوماتيكية قيام ركوع قيام لا سبحان كان ابن عمر رضوان الله عليهما إذا ركع عند الحرم في صحن الكعبة أو سجد وضعت حمام على ظهره، حط الحمام على إيه؟ على ظهره. ليه؟ الحمام يظن أنه إيه؟ أنه جدار. يقدر الحمام يصوب ناحيتك؟ يقدر؟ زاد ده ولا الذبابة ولا النحلة. سبحان الله، سبحان الله، ما شاء الله عليك، الله أكبر. طب بص كده على صلاة ابنك، مما تعلم الولد الإسراع في الصلاة منك. لما ليه انت بتصلي لا إله إلا الله؟ يعني الذي ينقر الصلاة نقر الغراب في الرمة كالجائع الذي يأكل تمرة أو تمرتين، هل يغني عنه من الله شيء من الجوع؟ انت جعان جائع، أكلت تمرة أو تمرتين تشبع؟ صحيح انا نكذب، يقول ايه؟ يقول زوجته الحقوني بالاكل، خير يا خير يا حج، يقول والله عصافير بطني ايه تصوصو. يا راجل عصافير بطنك دي تكفيها حبات من القمح، صح ولا لا؟ والتعابين بطني فتحت فمها، بقر بطني فتح يعني سبحان الله. مش انتوا فاكرين في رمضان اللي فات لما قلنا ان الواحد لما ياكل في المغرب اكله ثقيله، يعني 30 يوم يعني قصدي يعني 30 ياكل اخر وبعدين يروح المسجد الشيخ، يعني تقريبا المساجد البسيطه التي ايه التي تختم الصلاه يعني تختم القران يعني، فالشيخ يقرا بضع ايات هو، لان لما بيركع ها تركع معه ايه بطنه، وبطنه ده عباره عن ايه انتفاخ في هذا الكون. المهم يعني فلما يركع ويقول اللي جنبه ايه، هو الشيخ اليوم قرأ البقرة؟ يا حبيبي البقرة دي في بطنك انت، ما قرأش البقرة ولا شيء، ده هو قرأ آيات، قرأ آيات ايتين ثلاثة اربعة بس، سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. فنسأل الله السلام، الله يرضى عن ابي حنيفة لما كان يصلي، كان يصلي كعمراء صلاة الصبح بالمئة الاولى من البقرة او ما يسويها، وفي الركعة الثانية يخفف بالستين التي تليها. حلو كلام، يعني 284 آية يقرأ ايه 160، يعني ايه 55%، صح ولا لا؟ طيب. فابو حنيفة رجل اعرابي ماشي في الكوفة ومسافر، فمسجد مين ده؟ قال ده مسجد ابو حنيفة، ادخل نصلي، صلى ونتوكل على الله نسافر. هو صلى خلف ابي حنيفة وسلم وقعد يقول الاذكار، كادت الشمس ان ايه ان تشرق. العربي كان لا يحب السفر ايه عند الليل ايه يحمد القوم السرى، قالت العرب هكذا، يعني العرب كانوا يحبوا السفر ايه ليلا عشان الشمس ايه لا تسخن عليه. المهم فالاعرابي لا يعرف في القرآن شيئا، قال بما قرأ الامام؟ قال والله قرأ بالبقرة. طيب. فقال طيب اسافر بكرة ان شاء الله، والله بس صوته جميل، هو الرجل الاعرابي اثنى على ايه على الصوت ولكن لم يثني داخليا على ايه على الاطالة. فابو يوسف رقيق القلب سمع الرجل، فهمس في اذن الامام في اليوم التالي يا ابا حنيفة في واحد عنده سفر، فقالت النهاردة ايه يعني ربنا يبارك فيك، يعني يا بخت من ايه من صلى وخفف. خلاص ابو حنيفة بعد الفاتحة، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الرجل قال بس الظهر، راح واخد الحمل بتاعه طالع من المسجد. الرجل دخل المسجد قال هل انهى الامام؟ قال يا عم ده بالامس صلى البقرة الشمس او شكت تطلع، بدأ بالفيل، يبقى ان شاء الله احنا باذن الله نود لصلاة العصر ان شاء الله، فاللي مش عارف يقول الفيل. فالمهم سبحان الله، فاحنا بنخفف عليه. المهم يعني الله المستعان. فنعود الى القضية ونقول بعد الصلاة اسأل نفسك هل قبلت؟ فاذا ربنا اغلق صفحة القبول لم اقرأها عشان الانسان على خوف، يا رب اقبل، يا رب طب العصر هصلي كويس، طب المغرب، طب العشاء، طب الاستغفار، طب هكذا. طيب وبعدين قال وفتح ابواب التوبة ليل نهار، كل الابواب تفتح وتغلق الا باب التوبة مفتوحة على طول ليل نهار. ما تروح لمصلحة حكومية الساعة الرابعة قول فين يا استاذ معاملة اللي تخلص، احنا الساعة واحدة ونصف خلاص الخزينة تغلق والاستاذ بتاع الحسابات يمشي وبتاع الشؤون القانونية، ما ينفع، لا يقبل طلبك يا ريت شهادة استرحام واستعطاف لكن رب العباد هل تقول لك الملائكة اذا دعوته الساعة الثالثة قبل الفجر بساعة ولا ساعتين ولا والله احنا الابواب مغلقة الملائكة عايزين يناموا شوية؟ لا، الملائكة لا ينامون، ولا يفطرون ولا يسأمون. سبحان الله. وبعدين عندهم ود مع ابن آدم، رغم ان ابن آدم اصلا هم ما كانوش متفائلين بيه من الاول، صح ولا مش صح؟ هو الملائكة كانوا متفائلين بنا؟ والله كان عندهم نزعة تشاؤمية ناحيتنا، صح ولا لا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. لم يجادلوا، خلاص أنت يا رب العلام الغيوب انتهت القضية. فرب العباد فتح باب التوبة كي يشع في النفوس الأمل. أي ذنب؟ قال يا رب أي ذنب؟ أبو ذر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من يقول قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، فأبو ذر حبي يحزم القضية، قال وإن سرق وإن زنى يا رسول الله؟ قال وإن سرق وإن زنى. أبو ذر عايز يأكد، قال يا رسول الله وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. ثالث مرة قال يا رسول الله يدخل الجنة وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى رغم أنف أبي ذر غصب عنك. فكان أبو ذر من إعجابه بالحديث يضع إيديه ورا ظهره ورايح جاي في المسجد، رغم أنفك يا أبا ذر، رغم أنفك يا أبا ذر، أنت مالك أنت؟ الله يرضى عن عمر لما دخل الأعرابي في مجلس رسول الله، الأعراب ما عندهمش لا إتيكيت ولا يا عم الإتيكيت، والله ما ضيعنا غير الإتيكيت، المهم يعني. فالأعرابي لقى الرسول يقول إيه؟ 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بدون حساب. فالأعرابي فرح، قالوا ألم تستزد ربك يا رسول الله؟ إيه 70,000 ما فيش زيادة؟ قال نعم يا أعرابي قد استزدته. قال ماذا أعطاك؟ قال أعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000. الأعرابي هزته الإيه؟ الرحمة. قال ألم تستزد ربك يا رسول الله؟ قام عمر فوضع يده على فم الأعرابي، قال له في يا عم هو ما زاد؟ تأدب في مجلس رسول الله. فنزع الأعرابي يده يد عمر وقال من هذا؟ مين الرجل الطويل ده؟ قالوا عمر بن الخطاب. قال يا ابن الخطاب اتعطينا من بيتك او بيت ابيك؟ انت مالك انت؟ وانت بتعطينا من عندكم؟ سبحان الله، اتعطينا من بيت؟ قال دعه يا عمر، لقد استزدته يا اعرابي، وماذا اعطاك يا رسول الله؟ قال اعطاني 3 حثيات بيديه، ولا يعرف عضية الكريم الا الكريم سبحانه. يا اخي انت اهم يقسمون رحمة ربك؟ يا اخي الله متصرف في الكون، لا توزع جنة ونار على الناس، سبحان الله. ده العبد قال ايه؟ قال ما من عبد يلبس ثوبه ويصل الى ركبتيه، يعني لسه لم يكتمل لبس الايه؟ لبس الثوب، وعلم ان الذي رزقه هذا الثوب انما هو ربه، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يعرف بس نعمة الله عليه، يقول يعني الثوب ده ربنا اللي رزقني به، الله اكبر. ومن اذنب ذنبا ومن وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب اسرع من طرفة العين. اخرجوا من النار كل من دمعت عينه قطرة ولو مثل رأس الذبابة خشية مني، وهو الغفور الودود الرحمن الرحيم، هذه رحمته. فرب العباد فتح باب التوبة عشان اي انسان مننا يغسل اول باول، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ابو موسى الاشعري يا امير المؤمنين، رسالة لعمر من الشام من دمشق الى ربنا يخلص الشام من كل شر يا رب ان شاء الله، وكل بلاد المسلمين يا رب. فسبحان الله العظيم، يا امير المؤمنين 4 من العلية القوم شربوا الخمر. ابو موسى توقف قال يا بلاد ما تعمل فتنة وتعمل مشكلة في الشام، وبتوع الشام دول ناس يعني مش سهلين، نبعث الامير ويحل القضية. قال يا ابا موسى سألهم سؤالا واحدا، الخمر حلال ام حرام؟ المبادئ عند عمر واضحة، هي حلال ولا حرام؟ ان قالوا حلال فدق اعناقهم، يبقى ده بيستحل ايه؟ ما حرم الله، ينكر ما هو معلوم من الدين بالايه؟ بالضرورة، خرج سبحان الله. لان احبائهم التنويريين، كل تنويري يصير تنويريا بقدر عدائه للدين، كل ما يعادي الدين الاسلامي كل ما يبقى تنويري اكتر، وانت كل ما تتبع الشيخ عمر تبقى ظلامي اكتر. يقول على التيار الاسلامي ايه؟ ظلاميين، وعلى الصيع والضيع والمنحرفين ايه؟ تنويري. تنويري يعني دين كده هو الاسلام الاعلامي زي ما قلت لك انا اسلام اعلامي يعني عايز ايه, إيه كده يقول لك ده دين جميل والله. يعني سبحان الله الرجل رئيس جامعة من الجامعات في التلفزيون تلفزيون عربي مسلم يعني, فبيسأل في وسط الكلام والحوار مع المذيعة قال لها يا بنتي او يا استاذة ان ربنا يقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. فالمذيعة تقول له صدق الله العظيم, الله يخيبك راجل ده بيدرس لعيالي ما خبرك انت, او يعني من الواجب يدرس لعيالنا يعني ما كل عيال المسلمين عيالنا يعني ان شاء الله. المهم يعني فالمصيبة التنويري ده سبحان الله كائن هلامي بدأ سبحان الله العظيم من بداية 1902 ايام رسالة محمد عبده في رده على المجرم صاحب مجلة الجامعة, وينتهي على مدى 114 سنة وما زال الصراع قائما بيننا نحن, فماذا يقول الاخر. المهم علينا خلينا احنا في الايه في التوبة. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فرب العباد عز وجل يعني جعل ابواب التوبة مفتوحة حتى يشيع في النفوس الامل. الامل لما اعرف ان رب العباد غفور رحيم الله اكبر سبحان الله. لقد تأفف خالد عندما طارت نقطة دم من الغامدية على شفته, تأفف خالد يا كمان ودم, قال يا خالد لقد تابت توبة لو وزعت على اهل المدينة لوسعتهم, لو وزعت اهل المدينة. وفي رواية لو اعطيت لصاحب مكسن لتاب الله عليه. صاحب مكسن اللي هو ايه, موظف الضرائب, يعني دليل على ان يعني المهم يعني ما خلينا احنا في الايه خلينا في الـ في الـ في, الـ في الامل واخد بالك انت. ورب العباد عز وجل سبحان الله العظيم جعل معيار الامور بخواتيمها, الامور بخواتيمها لا تنظر الى, شوف مش معنى ان ربنا من عليك بصلاة الصبح في المسجد تنظر الى جارك الذي لا تقول انا احسن منه, لا الله يرضى عليك ابدا. الاعمال بالخواتيم, لا تنظر المحجبة الى غير المحجبة انها يعني سبحان الله ابدا لا والله, ولا المنتقبة تنظر الى اللبسة سروال ضيق تقول انا في الجنة ابدا. هذه امور الاعمال بخواتيمها. كان الصحابة رضي الله عنهم من كل غزوة بعد النصر والانتصار بعضهم يعود حزينا والرسول يسألهم ما لك حزين يا فلان, انتصرنا الحمد لله. ولم نظفر بعكرمة بن ابي جهل, ولم نظفر بخالد بن الوليد, ولم نظفر بعمر بن العاص, ولم نظفر بكذا. الرسول يبتسم لان دول اللي هيبقى اساسا بعد كده ايه عناصر نصر الاسلام, بس ان احنا بنستعجل. هما اللي ضيق الافق او اللي بالعدم وجود واحد ولا الله. طب ما كنا عكرمة خلصنا منه, ما كنا سبحان الله فلان خالد بن الوليد لا اله الا الله. ولكن الرسول يعطيه الله ما لا يعطي لاحد ويريه ما لا يري احدا, انما لست كهيئتكم انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. المنافقين ال17 كانوا يدخلوا المسجد اخر الناس ويصلوا اخر صف, الرسول السامع يروح واقفين, الله يروح ساجدين. فيقول صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني, الرسول في القبلة, لا تسبقوني في ركوع او سجود. وترانا يا رسول الله, قال اراكم من وراء ظهري كما اراكم من امامي. الشاشة بتنقل, الشاشة بتنقل. الله مش اتنين من امهات المؤمنين لما دردشوا كده لا هو اكل عند فلانة مغافير نوع من الانواع المأكولات يعني. فلما جاء عرف بعضه واعرض عن بعض من ادبه صلى الله عليه وسلم لمح ان انتوا قلتوا كذا وكذا, ها ان انتوا ايه يعني حقا. فقولوا له ايه, من انباك بهذا؟ نعم هل هذا سؤال لرسول الله؟ من انباك بهذا؟ قال نباني العليم الخبير, صح ولا لا؟ ان تتوب فقد صغت قلوبكم سبحان الله, وان تظاهر عليه ها فشوف ان الله يا خبر ابو جبريل وصالح المؤمن والملائكة بعد ذلك ظهير, من يقف امام هذا الجيش كله سبحان الله. ولذلك لما عملوا الثورة الاجتماعية الاقتصادية في بيت رسول الله قال احنا عايزين نرفع النفقة, كل الصحابة واحنا لينا خمس الرسول وخمس الغنائم يوزعها واحنا عايشين في ضنك, فعملوا حزبين وتظاهروا على رسول الله ان يرفع لهم ايه مستوى النفقة. والرسول صابر. يعني لما ام حسن تقول لك اليوم ابو حسن يا اخويا الله يرضى عليك الثلاث دراهم دول ما ينفعوش زودهم شوية, تأسى برسول الله مش تبعتها لابوها, هو ناقص نكت, هو صدق انت تتخلص منها, في شيل انت بقى شوية زي بعضه, انا كل واحد يشيل مصيبته, لا اله الا خلاص يا اخي اتكل على الله. فلما تطالبك برفع النفقة اصبر عليها. فالمهم الرسول اعتزلهم 29 يوما باب التأديب. وبعد نزلت آية التخيير. فأول ما دخل الرسول دخل على مين؟ على عائشة. يا بنت الصديق, دي مش شتيمة ولا حاجة, ده فخر لها لأنها بنت صاحبه وصديقه وحب الناس إليه. يا بنت الصديق, الله سبحانه وتعالى يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء, انتوا تراث خاص, إن كنتن تردن الله ورسوله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا, وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا. كل واحدة تأخذ حقها ونديها نفقة متعة ونفقة عدة ونسرح سراح جميل, لا إذاء ولا ضرب ولا محاكم. يا بنت الصديق استخيري أبويك, شوف الرسول صلى الله عليه وسلم واخدها من بيت, ورجعي لأبوك وأمك إيه اسأليهم ها اختاروا الدنيا والزينة ولا البند الثاني. شوفوا الله, شوفوا الادب بتاع رسول الله, ده هو الموحى اليه, هو الموحى اليه وهو زوجها وهو ولي امرها, ورغم ذلك يعطيها مساحة الايه مساحة الاختيار. ما عندناش احنا الفقه ده, احنا عندنا فقه يقول لك شوف الديمقراطية ان تقتنع بما اراه انا, ده ديمقراطية سبحانه, او الديمقراطية في الحوار والديكتاتورية في اتخاذ القرار. خلي بالك انت دي الديمقراطية العربية, يقول على طق حنك. المهم ما علينا, خلينا في في في رسول الله صلى الله عليه وسلم. استخيري ابويك, قالت استخير ابوي في الله ورسوله, معقول يا رسول الله؟ بل الله ورسوله والدار الاخرة. بس في حتة هنا انثوية شوية لازم تطلع, ولكن يا رسول الله بتأمل منه لا تخبر واحدة منهن بقية النساء بما قلته انا, ربما الجو يعني ربما هي واحدة تقول لا لا والله ما ارضاش انا لا اله الا الله. نفس انسانية يا اخي, اصل بالله عليك اللي عندها رسول الله ده صلى الله عليه وسلم تغار عليه ولا ما تغارش عليه, صح ولا لا؟ لكن معذرة يعني ابو معذرة بقى, خلينا نتكلم ابي يكلم عياله شوية, لا اله الا الله سبحان الله. ده بالله عليك تستخير ابوك وامك ان تعيش معانا مع العيال ولا انا مش دعوة, ماليش دعوة, انا غير مسؤول عن صلاة العصر. المهم يعني اصلي العصر جنب بيتنا. المهم فسبحان الله هذه المساحة سبحان الله هي مساحة تفهم وفهم الاسلام. فانت لا يضركم ابدا التنويريين والعلمانيين الكلام ده كله ولا يشغل بالك. انت تقول اذا التقيت او لقيت ربي هذا اليوم اكون سعيدا ام حزينا, مرضي عني ام غير مرضي عني, هذا هو السؤال بس, فقط ده اللي يهمك نفسك قو انفسكم. قال صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا اغني عنك من الله شيئا, يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا اغني عنك من الله شيئا, يا فاطمة يا بنت محمد خذي ما شئت من مالي اعملي لا اغني عنك من الله شيئا, يا ال هاشم يا بني عبد من اعملوا لا اغني عنكم من الله شيئا. يبقى اذا من يعني تكاسلت به اعماله, من بطأ به عمله لم يسرع به نسب, من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. احنا نسبنا الحقيقي العمل الصالح واقتفاء الكتاب واقتفاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا واقبلنا رب العالمين, وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.